ما بعد الميقات، لكن في عهده طائرات، هو توفي سنة 728. في عهده جن، يقول فيه ناس سحرة أو دجال أو دجالون يجون على الناس، يقول نحن الآن يمكن أن نحج ونقف بعرفة في يوم عرفة،